تهديني ولتسقني من نبع شرعتنا المعيني. أرني الحقائق دون شك أو ظنوني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء 28 من الجزء 18 من برنامج التفسير الاعتقادي للقرآن الكريم، الذي نشرف أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرزق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة، والمشرف العام على قناة البصرة الفضائية. أهلا وسهلا فدكتور. يا أهلا ومرحبا يا عبد الرزق. يا مرحبا بك فدكتور. توقفنا عند قول الله تعالى في سورة النور: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. نعم، نعم. فضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. ذكر الله عز وجل الأمر بالطاعة والالتزام بمنهج الأحكام، أحكام العبودية، نعم، اللي هي سبب في نجاة الأمة الإسلامية وفي سيادتها وعزتها. نعم. فقد ذكر الله قبلها أنه وعد الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. نعم. فجعل الميراث لهم، وراثة الأرض كانت لأمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد أن كانت الجزيرة العربية مشتتة، فرقة قبائل متنازعة متناحرة، الكل يأكل في الآخر، وحدهم رب العزة والجلال من خلال الطاعة والعبودية لله. وتمكنوا بفضل الله تبارك وتعالى من الحفاظ على رسالة الإسلام حتى اكتملت، والدين الحق حتى تم الوحي. نعم. ودون إلى عصر عثمان بن عفان، فأصبح كتابا يقرأ إلى قيام الساعة بفضل الله تبارك وتعالى. وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. أمنا، لأن كان كل الناس يتخطفون المسلمين بسبب رؤيتهم لقوة بدأت تظهر وتضرب ضربا قويا في كل من يعاديها، من خلال يعني انتهاء عصر النبوة وبداية عصر الخلافة الرشيدة. نعم. فالكل بدأ يظهر منه الحقد والكيد وغير ذلك، لكن الله تبارك وتعالى مكن لهم وبدلهم من بعد خوفهم ايه؟ أمنا. أمنا. يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الايه؟ الفاسقون. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخبرهم أن هذا الدين سوف يكون سببا في يعني نشر الحق والنور حتى تصل هذه الرسالة إلى الآفاق بحكمة الحق سبحانه وتعالى وقدرته، بحيث أن الناس إذا أخلصوا لله وتوجهوا إلى ربهم استجاب لهم سائر الخلق. واللي حيعاند والذي سيقف في وجه الحق سوف يجد أن الله تبارك وتعالى ينتقم منه انتقاما شديدا. نعم. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها. يعني كأن الصورة جت قدامه بحيث يراها كما يرى المطلع على الكرة الأرضية من أعلى، زواها يعني صغرها حتى رأى كأن الكرة الأرضية أمام عينه. فرأيت مشارقها ومغاربها على الوضع اللي كان في أيام النبي عليه السلام. وسيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها. فقد كان ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن الصحابة كانوا يستغربوا، يعني الكلام ده احنا نفسنا قاعدين وخايفين والناس يتخطفون المؤمنين، يعني حتى ان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لعدي بن حاتم حين وفد عليه: أتعرف الحيرة؟ الحيرة معروفة. قال: لم أعرفها ولكن قد سمعت بها. قال: فوالذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر، أي يكتمل هذا الدين ويقف خلفه من ينصره. نعم. حتى تخرج الضعينة. الضعينة دي المرأة اللي هي تركب الهودج على الجمل من الحيرة حتى تطوف بالبيت في غير جوار أحد، يعني محدش جاي عشان يحميها. ولتفتحن كنوز كسرى بن هرمز. نعم. فعدي بن حاتم مش متصور المسألة يعني، فبيقول: قلت كسرى ابن هرمز؟ قال: نعم كسرى ابن هرمز. فهو عدي يقول يعني كأنه عايز يقول النبي عليه الصلاة والسلام الحكاية دي كبيرة قوي. نعم. احنا العرب نفتح كسرى ابن هرمز كنوزه؟ فيقول عدي، وبقى الرسول بيقول له ايه: ولا يبذلن المال حتى لا يقبله احد، يعني المال يبقى موجود عند الناس لدرجة ان حقوقهم في المال اللي هتيجي من اثر هذه الفتوحات مش هيلاقوا حد ياخدها، نظرا لان الناس عندها تخيشة وزيادة. نعم. قال عدي بن حاتم: فهذه الزعينة تخرج من الحيرة فتطوف في بالبيت في غير جوار احد، امان تام. كان الكلام دهوت في عهد عمر وعهد ايه عثمان، هو كان واقع بل هو شايفه. قال عدي: ولقد كنت في من افتتح كنوز كسرى بن هرمز. سبحان الله. تصور بقى، يعني يقول انا شاركت في اللي قاله النبي عليه الصلاه. فربنا سبحانه وتعالى حقق لهم يعني ما أخبر به نبيهم صلى الله عليه وسلم، لأن المسألة شوف قضية حكاية التمكين دي بتيجي من التقاء الناس الأول. التقاء الناس ما فيش حد يقدر يجمع الناس ويحبوا بعض ويجتمع ويخضع الكل إلا لله عز وجل. نعم. لاحظ الحتة دي، الكل يخضع لإيه؟ لله عز وجل. تلاقي الناس كلها جت وياه. ليه؟ لأن أنا ما أقدرش أخضع لمخلوق، نعم. اعمل لي كذا واعمل لي كذا، إلا إذا كان له سلطة وقوة عليا، وأبقى أنا متضايق كمان، إنما أجي برضاي. فعشان يجي برضاه لازم يكون لله عز وجل. نعم. أي واحد ساعة ما تكلمه في طاعة الله وعبودية الله، لأن هو عبد من عباد الله، يقول لك أنا مستعد. صحيح. فالناس كلها تجتمع. فإذا اجتمعت على طاعة الله عز وجل تألفت القلوب، زي ما حصل بين الأوس والخزرج. لما جه النبي عليه السلام ودعاهم إلى توحيد العبادة لله عز وجل والخضوع لله وحده، وإن الجزاء إحنا في دار ابتلاء وسنقول إلى دار الجزاء وفيها الجنة، الكل إيه؟ اجتمع. نعم. خضع. نعم. بغير هذا لا يمكن. ربنا يقول: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم، لأن الكل متجه إلى إيه؟ عبادة الحق سبحانه وتعالى. نعم. ده الأسلوب اللي يجمع الناس ويشعل الحماس في قلوبهم. ولذلك لو هم اكتشفوا أن حد بيلعب بهم في هذا يبقى رد الفعل عنيف. يعني الخوارج الجماعة بتوع المرشد والإخوان لما رفعوا شعار الإسلام هو الحل. الكل عايز الإسلام وعايز الدين ويريد عزة الدين والناس كلها تعبد ربنا سبحانه وتعالى وتكون على قلب رجل واحد. فخادعوا الناس فترة طويلة جدا جدا. نعم. وتبين انهم كذبة، ده كانوا بيتخذوا الدين وسيلة لإيه؟ للتجارة بيه. نعم. إنما في أيام النبي عليه السلام كان كل المؤمنين يتجهون إلى عبادة الله وحده لا شريك له، ويدعون الناس إلى عبادة الله، لأن ما لهمش غرض في دنيا. إحنا ما لناش غرض في دنيا، إحنا عايزين نعبد ربنا سبحانه وتعالى، ننجح في هذه الدار ونلقى الحق سبحانه وتعالى في دار القرار، فينجينا بإذنه ويدخلنا في جنته مع أنبيائه ورسله. نعم. أي واحد تعرض عليه الفكرة دي وهذا المنطق هو ده الواقع، دي مش مجرد كلام، لا ده دي الحقيقة، ده واقع الفطرة. ده واحد بيرفع من النفس الإنسانية فيضعف مكانها الصحيح في عبودية رب العزة والجلال. لو عرضتها على الملوك هيستجيب، لو عرضتها على الناس هيستجيب. اللي هيؤسر الدنيا بقى ويقول لا، الكل هيتكاتف ضده. وقد كان الكل ظن ان الرسالة هنا الغرض منها السيطرة والهيمنة، وان محمد جاء ليقود الناس، وان دي مسألة قيادة وملك وسيطرة وكده يعني. فانقضوا على ابي بكر الصديق، اللي ارتد واللي منع الزكاة واللي، لكن الله عز وجل نصر اهل الحق لانهم على الصدق. ما كانش الغرض دنيا، الغرض كان اعلاء كلمة الحق، تمكين دين ربنا سبحانه وتعالى الناس تعرفه وتميزه، فتلاقي الأمور تتوحد. ولذلك لما ذكر الحق سبحانه وتعالى هذا عشان إيه؟ يعبدونني لا يشركون بي شيء. إنما أنت عايز نقف معاك لغاية ما أنت تمسك، وبعد كده ترجع في كلامك وتبدأ تقول لي لا الشريعة مطبقة وإحنا كويسين كده، أو تقول لي مثلا الديمقراطية هي الحل والحرية ومش عارف إيه، وتيجي تنسف كل المبادئ. سبت الحرية اللي جاء بها الإسلام إلى الحرية التي جاء بها الشيطان، أنت كذاب. نعم. فكل الناس نفروا من هؤلاء، لكن الحقيقة أن ما جاء به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الخلافة الرشيدة تقيدوا فيه بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان القصد إخلاص وإعلاء الدين. حتى إن الإمام زي المأموم، إن أكرمكم عند الله إيه؟ أتقاكم. فالعبادة هنا يعبدونني لا يشركون بي شيء، هي العلة. زي ما ورد في حديث معاذ يقول بينما أنا رضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبينه إلا آخرة الرحم، قال يا معاذ قلت لبيك يا رسول الله سعدي، ثم صار ساعة ثم قال يا معاذ بن جبل، ينبه يعني، قلت لبيك يا رسول الله سعدي، ثم صار ساعة ثم قال يا معاذ بن جبل، قلت لبيك يا رسول الله سعديك، قال هل تدري ما حق الله على العباد؟ قلت الله ورسوله اعلم، قال حق الله على العباد ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم يقول معاذ ثم صار ساعة ثم قال يا معاذ بن جبل، قلت لبيك يا رسول الله وسعديك، قال فهل تدري ما حق العباد على الله اذا فعلوا ذلك؟ قلت الله ورسوله اعلم، قال فان حق العباد على الله الا يعذبهم. نعم. ده اللي ربنا سبحانه وتعالى أخبر به وأخبر به نبيه صلى الله عليه وسلم في مسألة التمكين، اللي هو أساسه الطاعة والتوحيد ودعوة الناس إلى طاعة رب العالمين، حيتوحدوا فيما بينهم إن قدر رب العزة والجلال هذا في حياتنا أو بعد مماتنا، مش دي قضيتنا، إحنا أهم حاجة ننجح في الدنيا. نعم. نطيع الحق سبحانه وتعالى، وربنا سيمكن لدينه. لا تزال طائفة، رسول الله لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضر من خذلهم ولا من خلفهم إلى يوم القيامة. لذلك أمر الله تبارك وتعالى بعد أن ذكر موضوع التمكين، إن العلة في التمكين ده مش تخطيطات سياسية ولا هيمنة دنيوية ولا كلام ده، لا مش ده الأساس. الأمر مرتبط إيه؟ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. لا تقدم رأي فلان على كلام الله ورسوله، ولا الشيخ الفلاني ولا الحزب الفلاني ولا الجماعة الفلانية ولا غيره. الإسلام ما يعرفش الكلام ده. احنا كلنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم نتأسى بسنته، نطيع ولي أمرنا اللي ربنا اداله السلطة والقوة والشوكة في غير معصية الله عز وجل، ولا نخرج عليه ولا ننزع يدا من ايه؟ من طاعة. هو ده اللي ربنا سبحانه وتعالى أمرنا به وأمر به المؤمنين، وهذا هو السبيل الذي به يتوحد فيما بينهم ويجتمع. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، أي في كل ما أمركم به من أحكام العبودية، إياك نعبد وإياك نستعين، نلتزم بالصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عز وجل عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أما الذين يعاندون أو يجاهرون بعداوة المؤمنين وأصحاب المنهج ويعادون أمة محمد صلى الله عليه وسلم من أجل دينها وإسلامها، فالله عز وجل كفيل بها. احنا بناخد بالأسباب الشرعية وبالأسباب اللي ربنا كلفنا بها، وأعدوا لهم ما استطعتم من ايه؟ من قوة. إنما اللي قدرتهم ويتصدى لهم هو ربنا سبحانه وتعالى. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض، يعني لن يعجز الحق سبحانه وتعالى في القضاء عليهم، لا، ده أمر بسيط. سينصر الله عز وجل أولياءه ويرفع ذكرهم ويخزل هؤلاء الكافرين. ومش كده وبس، ومأواهم النار ولبئس المصير. ده المنهج اللي ربنا سبحانه وتعالى بينه للمؤمنين الموحدين، وده المنهج فعلا يتوافق مع العقل والفطرة والشرع والدين وما يرضي رب العالمين، وينسجم في النظر إلى الكون الإنسان يشوف فيها مختصر الحياة وسر الحياة اللي جاء في فاتحة الكتاب، كل حاجة في مكانها الصحيح. والصراع هنا صراع ما بين الإيمان والكفر. يعني هنا دلوقتي أصبحت القضية، أنت مخلوق عشان إيه؟ عشان تبقى مؤمن ولا تكفر بربك؟ نعم. تقر بفقرك وتواضعك لربك ولا تجحد نعم الله عليك؟ الأرض باسمه لا باسمك، أنت أمين فيها مستخلف فيها على سبيل الأمانة والابتلاء. ابتلاك رب العزة والجلال برحمته العامة ورحمته الخاصة، جعل هذه الدنيا قائمة على معنى الابتلاء والآخرة قائمة على معنى الجزاء، فاعمل لآخرتك، ابحث عن دار الجزاء. فهذا هو الذي بينه رب العزة والجلال في سورة النور. ثم بين الله تبارك وتعالى من تمام الأحكام، بقى شوفوا بقى الوقت عشان الحفاظ على المجتمع، زي ما بين قبل كده بيبين برضه، وهكذا تستمر الآيات في بيان أحكام الشرع والتكليف، لأن الرسائل اللي بتيجي رسائل قوية وتيجي متخللة في الآيات وبصياغة قرآنية بلاغية، اللي متكلم هو رب العزة والجلال، فتجد الأمور يعني جميلة جدا ورائعة جدا جدا. فمن الكمال في الحفاظ على المجتمعات اللي ينبغي أن نراعيها، مجتمعات في الإسلام وما بينه رسولنا عليه الصلاة والسلام وما جاء به القرآن في التعامل الأسري وفي التعامل بين الناس حتى في داخل بيوتهم وغرفهم، يحدثنا الحق سبحانه وتعالى عن أحكام الشرع والتكليف. ده النور، كأنه يقول لهم النور، دوروا على الحاجات اللي فيها الأحكام اللي نزلت إضاءة لكم حتى في داخل غرفكم جوه البيت نفسه. يعني شوف الشرع واصل لغاية فين، بيبين لك أحكام التعامل بين الناس في أدق الأشياء. ده النور، شعاع النور بيوصل لكل مكان. يقول يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم، ملكت أيمانكم، والذين لم يبلغوا الحلم، والذين لم يبلغوا الحلم أيه؟ منكم. اللي هم الأطفال وما ملكت اليمين من إماء أو عبيد. شغالين في البيت، بيخدموا في البيت، والعيال بيجروا هنا وبروحوا هنا وبيجروا هنا وكلام من ده يعني. يستأذنوا ثلاث مرات. يستأذن يعني ايه؟ في الدخول على الغرفة اللي فيها الرجل او المرأة. يعني حتى داخل البيت بقى، يعني هم قاعدين في البيت بياكلوا بيشربوا العيال بيلعبوا، والخدم اللي موجود او الاماء او العبيد اللي موجودين كلهم بيتحركوا في البيت وبروحوا ودخلوا، امر عادي. بس ربنا سبحانه وتعالى اوجب على المؤمنين ان يعلموا اولادهم ويعلموا امائهم ان هم يستأذنوا ثلاث مرات. المرات دي هي المرات ديت علشان عين الطفل او عين الامة او الخادم لا تقع على وضع المخل، يكون الرجل مع زوجته يقضي حاجته في الغرفة فيجي عيل يدخل عليهم وهم في وضع الجماع، او في وضع تكون المرأة فيها عارية او الرجل عاري. فعلشان نحافظ على كيان المجتمع من الداخل وليستأذنوا كام؟ ثلاث مرات. ثلاث مرات. المرات دي هي اللي فيها في الغالب ما يحدث في المعاشرة. من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء. من قبل صلاة الفجر، المواطن اللي ذكرها دي، دي المواطن اللي في الغالب كان يعني الصحابة في المجتمع المدني سواء كان مهاجرين أو أنصار، كان الرجل منهم مثلا إذا أراد أن يقضي حاجته مع أهله فيفعل ذلك ثم يغتسل ويخرج إلى الصلاة. يغتسل ويخرج إلى إيه؟ الصلاة. إلى الصلاة، على أساس أنه هو خلاص بالمرة يعني توضأ وتطهر وتطيب وقضى حاجته. نعم. فقبل صلاة الفجر ما حدش يجي يخش على الباب كده من الأولاد. ربنا بيعلمنا ان الولاد ايه؟ خبط يا ولد قبل ما تيجي تدق على الباب، مش تيجي تدخل كده على طول، شوف الادب مع انه ولد صغير. نعم. وطبعا من باب اولى الاكبر منه طبعا لا شك، اللي لم يبلغ الحلم واللي ايه ملكت ايمانكم اللي هي فعل تشبه الان وضع الخادمات يعني. نعم. او اللي شغالين في خدمة البيت يعني العامل اللي شغال او كده. نعم. ثلاث مرات، من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهر. يعني هو اشتغل وجه يريح شوية ليه القيلولة يعني. ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم، ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن. لان الظن في الغالب ان ما فيش حاجات زي كده ممكن تحصل. نعم. طوافون عليكم، بيلفوا هنا والولاد بيدخل هنا وروح هنا وروح لعمته وروح لخالته وروح لاخواته، ها فبيدخل عليهم عادي الولد الصغير. بس الولد مثلا اللي عنده 3 4 سنين ولا 5 سنين ولا 6 سنين ده ما ينفعش يدخل كده فجأة فيجد منظرا في وضع الرجل مع امرأته او ابوه مع امه، لان ممكن يحصل انعكاس اخر في ذهنية الولد. ولكن ده بالشكل مع بعض. صحيح. نعم. طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الايات والله عليم حكيم. فهذا يعتبر اللي يرشدنا الى هذا خالقنا لصلاحنا ولحمايتنا، حاجة المفروض ان احنا نشكر ربنا سبحانه وتعالى على هذه النعمة. نعم. ونراعيها ونعلمها لأولادنا. واذا بلغ الاطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. يعملوا ايه؟ يستأذنوا هم كمان طالما بلغ الحلم، يعني كبر خلاص. كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. برضو لأن الواد هنا كبر فده خاصه بحكم إيه؟ مخصوص. ما تقولش إيه إن الولد لسه يا عم ده عيل صغير وعارف حاجة ولا بتاعه كده، لا، طالما بلغ بلوغ بيبقى في سن من 9 سنين أو 10 أو 11 أو 12. ده السن اللي على حسب اختلاف الزمان والمكان وعلى حسب الاكل اللي بياكله الشخص. نعم. يعني الامر ده بيأثر في البلوغ. بعض البنات ممكن من 8 سنوات تبلغ وتحيض. نعم. وبعض الاولاد بيبلغ من 8 و9. في بعض البلدان البلاد الحارة او الاكل اللي بياكلوه من الصحراء من العسل اللي هو الجبلي او الاشياء اللي زي كده او الحاجات اللي هي متعلقة باكل الاكل الصحي كده بيؤثر في قدرات الانسان. ممكن يبلغ الطفل وهو عنده 9 سنوات وعشر سنوات. نعم. نعم. واذا بلغ اطفال منكم الحلم فليستاذنوا كما استاذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. حكيم. والقواعد من النساء التي لا يرجون ايه نكاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. يعني مخففة لما لبسها شوية عشان هي امرأة كبيرة ومش طايقة الحر وبتاع وكلام من ده وقاعدة في البيت كده ما فيش ايه جناح طالما هي كبيرة في السن يعني. نعم. مش بمعنى ان هي يعني شبه عارية ما فيش حد بيعمل كده. لكن هي في الغالب اصلا كشف وجهها كشف شعرها قاعدة كده ما حد ما اصلا ما حدش بيبص للحاجات دي. نعم. وبالرغم من كده ربنا بيقول غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع الايه عليم. كده تلاقي البيت بفضل الله تبارك وتعالى بنية قوية جدا جدا متماسكة ومحافظة وما فيش فيها مشاكل. الهداية الربانية اللي ربنا سبحانه وتعالى وضعها ديت يعني لا يشعر بقيمتها إلا من واجه المشاكل التي تحدث. نعم. بين الناس بعضهم وبعض بسبب التجاوزات مع أنها علاقيات بسيطة جدا داخل البيت ولكن تحل مشاكل كتير لكن انت لو شفت بقى اللي بيحصل دلوقتي من التجاوزات اللي بتحصل والجرائم اللي بتسمع وزنا المحارم اللي بيحصل وكثر بشدة وأمور أخرى كثيرة تجد أمور أعجب من الخيال. فالحمد لله ربنا يعني من علينا بهذا النور الحمد لله نور الشرع. وحتى هذه الأشياء البسيطة شوف ربنا ذكرها ليه عشان يبعث رسالة برضو لأهل الكتاب. الحاجات دي مش عند كل مش بعيد لو الولد دخل على ابوهم ولا حاجة يرجموه لو ما استأذنش يا شوف الرسالة وصل ازاي. نعم. واحد يقرأ يقول لك ده حتى داخل الاسرة القرآن واضح حماية. نعم. ما تلاقيهاش في الكتاب المقدس لا في العهد القديم ولا في العهد الجديد في التعامل مع حاجة زي كده. منهج يشمل الأسرة. نعم. بجميع مكوناتها حتى الأطفال وطريقة التعامل معاهم وتأديبهم وتعليمهم ازاي يتحركوا في داخل البيت. ايه ده؟ فين الكلام ده اما تقارن بين الأحكام الشرعية اللي موجودة؟ ده كتاب يعني متعد صفحاته يطلع قد القرآن يجي 3 مرات اكتر بكتير مش كده؟ اكتر. القرآن كله بخط كبير 600 صفحة تقريبا مش كده؟ نعم. اهو لما تيجي تشوف الصفحات 600 صفحة اهو 600 بالضبط واربعة ده لما يعني 600 صفحة اقول من بداية الحمد لله رب العالمين 600 صفحة بخط كبير واضح. انما انت لو قرأت مثلا في الكتاب ده شوف كده ده الكتاب المقدس عند الارثوذكس الخط ضعيف يعني صغير جدا جدا ما بتقراش الا بصعوبه الواحد احيانا ما بيشوفوش يعني القران بالنسبه له 200 صفحه اهو في حجم الخط. فارس العهد القديم، العهد القديم 1006 ده بداية ملاخي، شوف نهايته قد ايه. والعهد حوالي 1600 صفحة. 1600 صفحة تقريبا الكتاب المقدس. 1600 صفحة. حوالي 1600 صفحة. يعني كم مرة الوقت لو جينا نشوف بحجم الخط، بحجم الخط يطلع حوالي 4 أو 5 مرات أكتر كمان، مش كده؟ طيب ما فيش في ده كله نصيحة زي دي؟ يبقى النصيحة جت هنا عشان برضو تحمل رسالة للي هيقرأها، ان واحد قاعد بيقرأ في القرآن وعارف الكتاب المقدس عندهم فيه، يا حاجة غريبة قوي، احنا ما شفناش حاجة زي كده عندنا ليه؟ وبعدين هل يعني محمد هو اللي جاي واخد من عندنا؟ لا لا لا لا، الحكاية تحتاج حاجة تانية. نعم. ايه اللي تحتاجه؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول، وأشهد أن محمدا رسول الله. نعم. طب خذ اللي بعدين. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج، حرج ولا على المريض حرج. ما فيش حرج عليكم عشان هذه الأمراض اللي بتولي بها الإنسان، ولا يعير بسبب إيه؟ عرجه أو عماه أو مرضه، لأن دي أمور كونية متعلقة بمشيئة الحق سبحانه وتعالى. نعم. وبعدين ليس علي حرج أن حد يتجاوز في حقه. شوف احترام بقى إيه المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة، شوف الإسلام اهتم بها إزاي. مش لا، ده واحد ربنا ابتلاه وجعله مثل لك وتقول الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاه به، وتشكر ربنا على هذه النعمة، وتقول ربنا سبحانه وتعالى يعينك ويوفقك ويجزيك الخير وتدعي له كمان. لأن كان بعض هؤلاء يبكي من المرضى عشان عايز يمشي مع النبي عليه السلام وينال شرف الجهاد في غزوة تبوك وفي غيرها من الغزوات، لما الرسول حث المؤمنين وفرض عليهم الخروج معه، لما النصارى جهزوا أقصى ما عندهم ليقضوا على الإسلام والمسلمين في تبوك. نعم. فربنا سبحانه وتعالى ذكر في وصفهم وضعفهم، قال ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. نعم. فهم يعني كان ده وضع هؤلاء الناس. وكان زمان أيام الجاهلية كانوا يتحرجون من الأكل مع الأعمى، عشان هو مش شايف الطعام وما فيه من الطيبات، فربما سبقه غيره في ان ياخد الحاجة الكويسة اللي قدامه، مش شايف اللحمة اللي قدامه فروح ياخد اللحمة وسيب، خبرك ازاي؟ فما رضوش مثلا حاجات زي كده، ما رضاش ياكل مع الاعمى ولا مع الاعرج، مش عارفين يقعدوا معاه. والمريض ما يقدرش ياكل الطعام زي الباقي او كده يعني، فيتحرش في انه ياكل معاه. فأنزل الله عز وجل هذه الآيات فيها رخصة في الأكل والشرب مع هؤلاء، عشان كده قال ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم بجميع يعني مكوناتكم، سواء كان مريض أو تعبان أو أعرج أو أعمى أو ما شابه ذلك مع الصحيح، ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم. ده بقى في الايه، في تصوير الوضع الاجتماعي اللي بتشوفه تحس كده كأن ايه الأسرة والمجتمع مترابط فيما بينهم، سواء أنت بتأكل في بيتك أو بيوت قرايبك وعيلتك أو بيوت أصدقائك وجيرانك اللي أنتوا قاعدين مع بعض كل شوية، خد بالك ازاي؟ بشرط ايه الضوابط الموجودة. أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم، كل الكلام ده واضح طبعا، أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم. طب لغاية خالاتكم، بيوت خالاتكم معروف أن الواحد بيروح من غير حرج ولا كده عند قريب، عند قريب يا خال أنا جعان، لقى الأكل هم قاعدين بياكلهم على طول يقعد في وسطهم. نعم. مع مراعاة طبعا الأحكام فيها، يعني ما فيها حاجات لو حد غريب قاعد في وسطهم ولا حاجة، معلش أنا أشوف الوضع أو حاجة زي كده، بيراعي المسألة يعني. أو بياكل مع أهله ومع أسرته. نعم. فما فيش أي حرج. طب لو واحد مريض فيهم أو واحد أعرج أو واحد أعمى أو واحد مصاب جاي قاعد جنبه بياكل أو بيأكله، وكأن إيه اللحمة والألفة فيما بينهم بادية من خلال تنفيذ أوامر الله تبارك وتعالى. نعم. أو ما ملكتم مفاتحه، كان زمان مثلا الناس لما كانت تروح للحج أو الجهاد أو ما شابه ذلك، فيبقى عاين في بيته، يضع في بيته مثلا طعام أو شراب أو شيء من هذا القبيل، والمفتاح بتاع البيت مش واخده معاه، يديه لواحد صاحبه جاره أو يديه لمين، لحد من قرايبه أو من معارفه أو ما شابه ذلك. نعم. تعرف المفاتيح زمان مش زي المفاتيح دلوقتي يعني. شفت الضبة ولا كافي عليه بالضبة والمفتاح؟ دي خشب كده بيعملوها معينة، وحتة خشب كده يدخلوها فيها أسنان بحيث ترفع الأسنان فتقوم فاتحة الإيه؟ ده اللي كان موجود زمان يعني. فهو لو معاه مثلا كم غرفة فيها كم ضبة هياخد إيه معاه ولا ما؟ فبيديها يسيبها عند أي حد. فلو اداها له مثلا بيقول له لو أنت حبيت تروح تاخد اي حاجة او جوعت ولا عايز اكل ولا حاجة، ادخل وخد اللي انت ايه عايزه. فده كان الوضع الايه المتاح زمان، واللي كانوا بيتعاملوا بيه مع بعض يعني. نعم. اللي يمسك مفتاح لبيت من البيوت ادهوله صاحبه واراد ان يأكل منه عند الضرورة ولا شيء من هذا القبيل، فما فيش حرج في ان هو ايه يأخذ من هذا البيت يعني، أو حتى عشان الطعام ما يفسدش مثلا. ويدخل يشوف ويتابعه وممكن يجربه ويشوف ايه اللي صالح، ولو بيشوف شوية زيتون ولا حاجة طلعوا كويسين فهم واخد شوية يأكلهم، ما فيش إشكال ولا حاجة، لأن الأمور كلها مبنية على المحبة والثقة. أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم. الصديق اللي معايا ادالي المفاتيح بتاع بيته او ادالي كذا، فما فيش اشكال ولا حاجة يعني. بس اهم حاجة كلها الامور مبنية على تقوى الله عز وجل والايثار والحرص على الغير كحرصي على نفسه. نعم. وما يتمنى ان يفعله اخوه به من الحفاظ على امواله وعلى اولاده يفعل هو ايضا هذا باخيه. نعم. هي دي القاعدة الأساسية في التعامل مع الآخرين في النظام الأسري. فربنا سبحانه وتعالى لما وصف هذا قال ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا أو أشتاتا، يعني سواء أكلتوا في أكلة جماعية أو متفرقين. تعرف أغلب الأسر عندنا كانت كان ده يعني زمان شويه يعني، وان كان في البقايا كتير لسه موجوده يعني، العيله كلها بتاكل مع بعضها. صحيح. طالما الاب الكبير عايش والام عايشه فالاولاد كل واحد جايب مراته جايب عياله والكل بناكل في ايه في حله واحده. فطبعا الاشياء دي طبعا كل واحد عايز يبقى له خصوصيته وبتاعه وكلام من ده، مفيش اشكال ولا حاجه، بس هو اهم حاجه ايه ان يكون اتحاد العيله. اللي هي لمة العيلة دي. نعم. دي الواحد بيتذكر الأشياء دي يا جميلة جدا فين تجيبها دلوقتي. إنما دلوقتي الولد عشان يتجوز شقة له ومراته محدش يعرف عنها حاجة، أخد بالك إزاي؟ قاعدة مع جوزها وقاعدة لجوزها والأم عيني قاعدة أولادها اللي ربتهم مش شايفاهم قدام عينيها، أخد بالك إزاي؟ الأصل إن لو هيطلع ورا الواحد وما فيش إشكال طالما إن في رضا وفي إيه؟ مودة بينهم. نعم. ولا مانع إنهم مرة يتلموا كلهم كعيلة وواحد كل واحد بياكل ايه لوحده. لكن اهم شيء في القضية تقوى ربنا سبحانه وتعالى والحرص على الوحدة والاجتماع. فما فيش اي حرج، ليس عليكم جناح، يعني اي حرج ان تأكلوا جميعا او ايه او اشتاق. وان كان الاكل في الوضع اللي يكون فيه جماعة او ما شابه ذلك افضل بكتير من الايه من الاكل المنفرد. نعم. لان في بعض الصحابة زي ما ورد في المسند عن وحشي بن حرب عن ابيه عن جده ان رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله انا نأكل ولا نشبع، بنأكل كتير ومنشبعش. فالسر في كده ايه يعني؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال فلعلكم تأكلون متفرقين. كل واحد قاعد بياكل ايه لوحده. اجتمعوا على طعامكم، يعني لمكم كله مع بعض وكله ايه مع بعض هتحس ان في بركة. اجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك لكم فيه. فهو نفسه هيحس احساس غريب شوية جدا، هو ايه بياكل مثلا 3 مرات في اليوم. نعم. الايام دي يعني كان زمان لو اكلوا مرتين او مره في اليوم بقى كويس قوي. نعم. فالعيله كلها موجوده والولاد موجودين وكده، يعني ده اسمه وقت الغداء. فالكل جاي بياكل وبيسمي، سميت يا ولد سمي كده. بعد ما هم سموا اكلوا في احساس ان لو واحد قال انا جعان، اللي خلي بالك اهو لو قال انا ايه انا جعان ده احنا لسه قاعدين على الاكل، لسه الاكل ما قمناش. هيفضل الصوره بتاع المنظر الجماعي في ذهن الشخص تعطيه معنى الشبع صحيح. انما لو هو ما اكلش كل واحد بياكل لوحده تلاقي دي نازله يعني انا جعان خد تاني انا ما اكلتش، لا ده انا ما عشان ما فيش حاجه ايه رابو الاكل ما كفنيش فتنزل تاني تاكل او فلان ده ينزل تاني ياكل وهكذا. بتلاقي الصورة دي واقعية بخلاف لما يكون الاكل ايه جميعا وفيه تسمية وبركة، فبتحس الكل شاف ان احنا كلنا قاعدين وكلنا اكل. فهيبقى اللي بيطلب زيادة ده بقى حاسس انه مش طبيعي. صحيح. شوف بركة الطاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. صحيح. فاذا دخلتم بيوتا فسلموا على انفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة، السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم، السلام عليكم، وعليكم السلام، أخبرك إزاي؟ نعم. والله يا أخي الواحد ساعة بيتأمل في السنة النبوية وطريقة النبي عليه السلام والنصائح اللي وردت والأحكام الشرعية التكليفية المتعلقة بحياة الأسرة بس. حياة الواحد مع أهله، مع أولاده، مع الولد، مع إخوانه وأخواته، يشعر بحاجة عجيبة جدا وشيء جميل في لا. هذا الدين. فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. تعقلون. فهذا بيان من الله تبارك وتعالى، فيه النور وفيه الهداية وفيه البيان. احنا عايزين نراجع برضو بعض الاسماء والصفات. الايات طبعا كلها شاهدة لتوحيد العبادة. نعم. واقيموا الصلاة واتوا الزكاة واطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. اشارة الى تنفيذ الاحكام كلها، التزام منهج الصراط المستقيم اللي ربنا سبحانه وتعالى امر به. نعم. وترحمون مسندة إلى الله تبارك وتعالى، الرحمة هنا رحمة خاصة، وصف رب العزة والجلال الذي دل عليه اسمه الرحيم. احنا قلنا ما يكون الرحمة خاصة بالمؤمنين غير لما تكون عامة بالناس أجمعين. الرحمة العامة متعلقة بالتدبير الايه؟ الكوني. نعم. الرحمة العامة تنال المؤمن والكافر لتيسير الأسباب للرزق، كل أن نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. نعم. وهذا الرحمة العامة خلق بها الله عز وجل المخلوقات في الدنيا وأوجدها. فلما قال بسم الله الرحمن، بدأ بالرحمن على اعتبار أن الرحمة دي عامة لكل الايه؟ الخلائق هيعيشوا برحمة الله عز وجل. رحمة ربنا سبقت ايه؟ غضبه على دار الابتلاء، في ان لو الانسان خالف وكفر حتنال الرحمة العامة بابقائه وهو يكفر. نعم. وتيسير الرزق له وتحريق قلبه واعطاء الاسباب، ربنا يفعل له ذلك برحمته الايه؟ العامة. اما الرحمة الخاصة فلا تلحق الا اهل الايمان الذين اتبعوا الارادة الشرعية واحكام العبودية وقالوا اياك نعبد واياك نستعين والتزموا الصراط المستقيم. الرحمة الخاصة هنا. طب هنا واقيموا الصلاة واتوا الزكاة واطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. يبقى رحمة عامة ولا خاصة؟ خاصة. خاصة. يبقى رحمة خاصة. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الارض ومأواهم النار ولبئس المصير. طبعا الآية في بيان قدرة ربنا سبحانه وتعالى في الذين كفروا مهما بلغت قوتهم فإن القوي المطلق هو رب العزة والجلال. نعم. والآية شاهد لتوحيد العباد. توحيد العباد. ثم ذكر الله عز وجل قضية الاستئذان، يا الذين آمنوا ليستأذنكم الذين إيه؟ ملكت أيمانكم. ملكت أيمانكم اللي هم يعادوا الآن الخدم اللي موجودين في الإيه؟ في البيوت، سواء كانوا من الرجال او من النساء. نعم. وان كان زمان طبعا بيبقى عبد او اما بيبقى موجود في البيت من ضمن المال اللي هو لسيده يعني. والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات اللي هم لسه ما وصلوش للبلوغ من الاطفال. من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة وقت الظهر ومن بعد صلاة العشاء، وده دي الأوقات اللي بيبقى فيها النوم، يا قيلولة يا بعد الصلاة أو ما شابه ذلك. لكن هنا المقصود مش حكاية النوم بس، لكن المقصود هنا موضوع المعاشرة، موضوع المعاشرة في الغالب بتكون في مثل هذه الأوقات. في الحاجات التانية يعني شاذة لا تقاس عليها. ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن، طوافون عليكم. كلمة طوافون عليكم يعني جاية من الايه؟ من كسرة التجوال او الحركة الطبيعية اللي بتحدث. نعم. زي ما قيل في الهرة لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال انها من الطوافين عليكم والطوافات. واذا بلغ الاطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته. نفس برضو اللي احنا ذكرناه في مسألة التبيين. التبيين. والله عليم حكيم. نعم. انت لاحظ ان اسم العليم والحكيم في الآية ديت زي الآية اللي قبلها بالضبط. والله عليم حكيم اتكررت. نعم. ليه؟ السر في كده ايه؟ لان المنهج كله على شيء واحد. يعني بعلم الله وحكمته في تشريع هذه الأحكام فيما يتعلق بالقضايا الخاصة بالأسرة، فالأطفال لما يبلغوا الحلم على نفس الوضع. نعم. والحقيقة الإشارة فيها على أن اجتماع اسم الله العليم والحكيم على أن الشرع كله من خلال الآيتين دول وختام الآيات بسم الله العليم الحكيم موضوع بعلم وبحكمة. نعم. ودي من تعلقات العلم في توحيد العبادة لله عز وجل، لان احنا قلنا العلم يتعلق بالقدره ويتعلق بالايه؟ بالحكم. فان تعلق بالقدره هيبقى علم التقدير واللي مكتوب في اللوح المحفوظ. نعم. القضاء والقدر. ان تعلق بالحكمه هيبقى في توحيد العباده وبيان حكمه ربنا سبحانه وتعالى في اختيار افضل ما يمكن بالنسبه للانسان، فجاء بحكمه ولم ياتي من اي شيء اخر. نعم. ثم ذكر الله تبارك وتعالى والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون ايه؟ نكاحا. فليس عليكم جناح ان يضعن ثيابهن. فليس عليهن. فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بايه؟ بزينه. وان يستعففن خير لهن. والمقصود يستعففن يعني الاحتشام والبعد عن اي موطن من المواطن قد تسبب فتنه للاخرين. والله سميع عليم. والله سميع عليم. على اساس علم الله عز وجل ومتابعته لاستجابه عباده في مثل القواعد من ايه؟ من النساء واستجابتهم لاحكام الله تبارك وتعالى. كذا الحال في ما بين رب العزه والجلال في رفع الحرج عن الأعمى، ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج، إلا هي كلها شاهد لتوحيد العبادة. نعم. وكذلك في نهاية الآية كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. يعني إن تحسبوها كده بالعقل وشوفوا هتلاقوا ده أفضل ما يمكن بالنسبة لصلاح الأسرة وصلاح المسلمين وصلاح البشرية جمعاء. نعم. ومش هتلاقوا الكلام ده في غير هذا الكتاب، مش هتلاقوا الكلام ده في غير هذه الأحكام التي جاء بها الإسلام. نعم. قارنوا وابحثوا وعقلوا، وأينما تجدوا الحق فالحق ضالة المؤمن، فإن وجدتم الحق في غير هذا خلاص لكن لن تجدوا. نعم. جزاك الله كل خير فدكتور، ربنا يجعل في ميزان حسناتك ان شاء الله. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم وكذلك فريق العمل واسقاط البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.